هل إذا قمت مع الإمام لصلاة التراويح والتهجد أكون قد أدركت ليلة القدر؟ وما هو الوقت الذي تكون فيه ليلة القدر؟ هل من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر إلى اليوم الثاني؟ ليلة القدر بينها الله جل وعلا في سورة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وذكر أنها سلام حتى مطلع الفجر، فهي من غروب شمسها إلى طلوع فجرها، هذه ليلة القدر.